الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 36، ووقفنا عند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا. هذا الحديث من أعظم الأحاديث النبوية الجامعة للأخلاق ولحسن تعامل المسلم مع المسلم، ولقواعد يسير عليها المسلم في هذه الدنيا حتى يصل بها إلى ربه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، الكربة هي الشدة والضيق التي يلم بالإنسان، وتنفيسها المقصود به إزالتها ورفعها. والجزاء على تنفيس كربة من كرب الدنيا هو تفريج كربة من كرب يوم القيامة، وهذا لا شك دليل على أن الجزاء أعظم بكثير من العمل، وهذا تقدم مرارا في أكثر من موطن بأن الباء السببية غير الباء الثمانية، فالله تعالى قال: بما كنتم تعملون، لكن بما الباء هذه سببية، أي أن أعمالكم سبب في دخول الجنة وليست أعمالكم ثمنا لدخول الجنة، فإن أجر الجنة أكبر بكثير من العمل القليل الذي يعمله العبد في الدنيا. من أدلة ذلك هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، الله سينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. والفرق كبير بين كرب الدنيا وكرب القيامة. كرب الدنيا صحة ومال وإصابة في ولد وأهل، كرب القيامة جنة ونار، صراط وكتاب وميزان، شمس فوق الرؤوس وعرق يبلغ إما القدم أو الحقوة أو الفم أو يجاوز ذلك كما لا يخفى. فإن كرب القيامة أعظم، وهي التي يسميها أهل العلم أهوال القيامة. فأنت تفعل شيء قليل في الدنيا، تعطي مبلغا من المال، تقرض أمرا، تعين بذراعك أو بجاهك أحدا، فإن الله يدفع عنك أمرا أعظم وهو يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر الذي وضع في حال عسير وجاءه أمر تعسرت فيه عليه أموره فهي عسرة وشدة. مثال ذلك: من عليه دين، ولهذا الدين يسمى المعسر، واضح؟ المدين المعسر. ولهذا الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي أنظره وأخره حتى يتيسر عليه السداد. قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن يسر على معسر جزاه الله في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا يدخل فيه ما ذكرنا في الأول. الله كريم، لا يثيب العبد إلا في الآخرة فقط، لا، بل يثيبه في الدنيا ويثيبه في الآخرة. فأنت إذا عملت معروفا فلا تنتظر ثواب الدنيا فقط، فانظر أن يبارك الله لك في الدنيا وأن يمدك بعون منه في الآخرة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا عمل عظيم، وهو أن تستر العبد المؤمن في الدنيا. والستر ما هو؟ إخفاء عيبه وعدم إظهاره. فمن كان معروفا بالاستقامة والخير وأخطأ فإنك تستر عليه، واضح؟ ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه، ولهذا يقال: اذكر السفيه بما فيه حتى يحذره الناس. فإن بعض الناس يخلط، يظن أنه ينبغي الستر على كل إنسان، لا، الرجل المفسد والضال والذي يفسد شباب المسلمين وبنات المسلمين، إما يفسدهم من باب الشهوات أو يفسدهم من باب الشهوات، فهذا يدخل في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا ينبغي أن يفضح أمره. ولهذا العلماء لما ذكروا الغيبة ذكروا منها صورا يجوز فيها الغيبة، وهذه تكون من النصح ولا تكون من الغيبة. ولهذا يقول الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى في نظم له حسن في الغيبة، قال: وحذرا من شر ذي الشر إذا تخاف أن يحدث في الناس الأذى. ثم قال في آخر نظمه قال: وما سوى هذا احذرا لا تغتبي تكن موفقا لنيل الأربي. أي غير هذه الصور الستة وهو ذكرها كاملة، قال: غير ذلك لا تغتب. ولكن الذي يعنينا: وحذرا من شر الشر إذا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام وذكرهم وغير ذلك. ليش؟ نصحا للناس. فستر المسلم الذي حدثت منه زلة يستر، وأنت إذا سترت سترك الله في الدنيا والآخرة. واضح. وكان كثير من السلف يخاف الفضيحة. يخاف الفضيحة ليس لأنه لا يخاف الله ويخاف الناس، لا، يخاف أن يفضح في الدنيا والآخرة. ولهذا قال القحطاني في نونيته، قال وهو يتحدث عن أنه لو علم الناس منه الذنوب، كما قال بعض السلف: لو علمتم مني ما أعلم، قال، لما سلم علي منكم أحد من نتن ريحي، أي من نتن ذنوبي. ولهذا يقول الآخر وهو القحطاني، يقول: هذا ولو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. واضح. ولهذا بعض الناس كان يخاف من الفضيحة في الدنيا ويخاف من الفضيحة على رؤوس الملأ في الآخرة. حتى قال بعض: لو أقرأني الله تعالى يوم القيامة بذنوبي أمام الناس لمت من الحياء ولو غفر لي بعد ذلك. هذا قاله الحسن. هذا يدل على ماذا؟ على أن استحضار مقام العبد واقفا بين يدي الله في الآخرة لا شك أنها هي الفضيحة الكبرى. ولهذا الكفار يوم القيامة ينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. والكافر ينادى على رؤوس الأشهاد أن هؤلاء الذين كذبوا على الله، فلعنة الله على الكاذبين. قال بعدها صلى الله عليه وسلم، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا لا شك فيه أمر أعم، وهو الإعانة، ويدخل فيها الستر، ويدخل فيها تنفيس الكربة، ويدخل فيها الإيسار على المحسن. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للعبد أن يعين غيره، فأنت تعين غيرك اليوم، وغيرك يعين غيره، وهذا الغير يعينك أنت، وهذه هي الأمة التي هي كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. وقال بعدها صلى الله عليه وسلم، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه الحث على طلب العلم وطلب الطرق الموصلة إلى العلم. والأصل في هذا السير من أجل الرحلة ومن أجل التعلم ومن أجل اقتناء الكتب وغير ذلك. ولكن أهل العلم إيش قالوا؟ قالوا: وناقل الأقلام كناقل الأقدام. أي بعض الناس لا يتيسر له أن يرحل، لكن جلوسك في مقام العلم والتعليم وأنت تكتب الفوائد وتقيدها، فأنت داخل في ومن سلك طريقا، لكنك لم تنقل الأقدام غير أنك نقلت الأقلام. قال بعدها صلى الله عليه وسلم، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله المقصود بها هنا المساجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والحث هنا المقصود به الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن. ولا يعني هذا أن يقرأ الكل بصوت واحد، بل يقرأ واحد ويقرأ معه الناس، أو يقرأ واحد والباقون يستمعون، أو يقرؤون بالتناوب كما هو معلوم في حلقات العلم وتعليم القرآن، وفي البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال عبد الرحمن بن السلمي راوي هذا الحديث الذي روي عن عثمان، قال هذا الحديث هو الذي أقعدني مقامي هذا منذ كذا وكذا سنة، أي من أجل هذا الحديث مكثت مرابطا في تعليم الناس إلى الزمن، أي عشرات السنين وهو يدرس القرآن رحمه الله تعالى. لكن هنا أمر، وهو أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز القراءة الجماعية بصوت واحد، وهو الذي يسمى عندنا في المغرب العربي بالحزب، أي أنه يأتي إنسان ويقرأ والناس يقرؤون معه بصوت واحد، الكل يردد ويقرؤون هذا غالبا بين المغرب والعشاء، يقرؤون حزبا بين المغرب والعشاء وحزبا بعد صلاة الفجر، ويقولون كل شهر نختم القرآن مرة. هذا بدعة، وقد أنكر هذا علماء المالكية أشد الإنكار، ولا عبرة بمن تأخر وأجاز هذا من المالكية. علماء المالكية قد منعوا هذا، ومن ذلكم الإمام مالك له كلام في ذم هذا الأمر، الشاطبي في الاعتصام في أكثر من موطن ذم هذا الأمر، ابن الحاج المدخلي ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى في كتابه، لأن هو عندك المدخل، فابن الحاج المالكي في كتابه المدخل رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر وجعله من البدع، وغيرهم من علماء المالكية كالطرطوشي وغيرهم، وقد كتب في هذا من علماء المالكية الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، فقد كتب رسالة في بدعية قراءة القرآن بصوت واحد، وهي بدعة أحدثها أحد المتأخرين وهو اسمه الهبطي، وقد كتبت فيها رسالة سميتها الإذاعة لحكم قراءة القرآن بصوت واحد في جماعة. هذه الرسالة ذكرت فيها أقوال المالكية، واستفدت منها فيها مما ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي، وأضفت فيها أمرا في آخرها، وهو أن هذا من البدع الإضافية التي أصلها صحيح وهي قراءة القرآن، لكن وصفها زيد فيه ونقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء بأمور. الأمر الأول قال، يعني من فعل هذا، قال نزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة، قال وغشيتهم الرحمة أي تشملهم الرحمة، قال وتحفهم الملائكة، وحف الملائكة هو كما ورد في حفهم بأجنحتهم، قال وذكرهم الله في من عنده، أي أن الله تعالى أثنى عليهم عند ملائكته، وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من تأخر به عمله فإن قربه من فلان وإن نسبه لفلان، ولو كان هذا القريب منه هو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، ولهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في النار، وأما سلمان الفارسي فإنه في الجنة وهو فارسي، ولهذا يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه لا تترك التقوى اتكالا على الناس، قد رفع الإسلام سلمان فارس وضع الشرك النسيب أبا لهب، ولهذا قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليش؟ لأن في الدنيا والآخرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يستفاد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول الترغيب في تنفيس كرب الدنيا عن المؤمنين، وجزاؤها تفريج كرب أعظم وهي يوم القيامة. الثاني أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن هنا أحسن إليه في الدنيا والآخرة، ومن ظلم هنا لا شك أنه نال جزاء ظلمه في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا. يستفاد من هذا الحديث الترغيب في التيسير على المعسرين، والترغيب في ستر عيوب المذنبين. الأمر الآخر الحث على إعانة المسلم، فإنك تعينه بمالك وبعلمك وبجاهك، ومن أعظم ما تعين به الناس تعليمهم العلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعدها قال ومن سلك قد يلتمس فيه علما، فمن أعظم ما تعين به الناس أن تخرجهم من جهالات الجهل إلى ظلمات العلم، ومن جهالات ومن ظلمات البدعة إلى أنوار السنة، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. يستفاد من هذا الحديث فضل طلب العلم، وأيضا فضل الاجتماع لتلاوة القرآن على الصورة التي ذكرتها، وأيضا فيه أن الأعمال سبب لدخول الجنة وبلوغ الدرجات العلى، قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا، وفيها أن شرف النسب بدون عمل صالح لا ينفع صاحبه لأن المدار يوم القيامة وفي الدنيا والآخرة على العمل الصالح. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا في الدنيا. وقال: كانت لهم جنات الفردوس نزل. هذا في الآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.